أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أحسن. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة تسمى صورة النور لأنها تحمل أنوار الهداية الإلهية. ولما سميت السورة صورة؟ قالوا السورة في لغة العرب المنزلة الرفيعة الشاهقة، السورة المنزلة الرفيعة الشريفة. واستشهد المفسرون بقول الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك سورة كل سورة ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. أعطاك منزلة شريفة، والصور منازل شريفة والله العظيم. سورة الفرقان، سورة النور، سورة البينة، تراها منزلة عالية وشريفة. فقوله تعالى سورة أنزلناها، أي هذه أو وهذه سورة أنزلناها، تقدير المبتدأ، وهذه سورة بعد سورة المؤمنين، وهذه سورة أنزلناها، أنزلها الله عز وجل بواسطة جبريل المسؤول الوحي، أنزلها على رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وفرضناها، أي فرضنا الأحكام التي احتوت عليها، إذ فيها أحكام عديدة على كل مؤمن ومؤمن أن يعلمها. ومن هنا أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عامله بالكوفة أن يلزم النساء بحفظ سورة النور. كتب عمر إلى عامله أيام خلافته أن ألزم نساء المدينة أو البلاد بحفظ سورة النور لما فيها من أحكام وتتعلق بالنساء أكثر. وأما الصديقة عائشة رضي الله عنها فكانت تقول: لا تنزل النساء الغرف، لا تسكنون في الغرف العالية، خلوهن أسفل، وعلموهن صورة النور ولا تعلمونهن الكتاب، وعلموهن صورة النور والغزل. هذا المبدأ للصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول لا تسكن النساء الغرف لما يترتب على ذلك من مفاسد، وعلموهن صورة النور، هذه الصورة، ولا تعلمونهن الكتابة، وعلمونهن الغزل، يغزلن ويصنعن الثياب بالنسيج. ماذا ترون في كلمة الصديقة؟ والله إنه للحق. والآن قالت لا تعلم النساء الكتاب، ما الفائدة في تعلم الكتاب؟ تراسل الرجال، تقوم بالهيوش، ماذا تصنع بالكتابة؟ علمها دينها، تعرف كيف تعبد الله عز وجل وتؤدي واجباتها في الحياة. وها نحن نشاهد ماذا حدث عن تعليم الكتابة. اسمع يا أبا عبد العزيز، من جدتك، لا من أمك أنت، إلى فاطمة إلى عائشة، هل كان نساء المؤمنات يتعلمن الكتابة؟ أبدا. ماذا حصل؟ ما ماتنا، ما سعيدنا، ما شقينا، تجري عليهم الأيام كما هي. فلو تركنا تعليم البنات الكتابة ما الذي يحدث؟ تعطل المزارع، تقف المصانع، يموت الجيش. ماذا، ما الذي يحدث؟ فقط يستريح الزوج وأولاده، تخدمه البنات وتخدم أم البنات، والبنات يخدمن أمهن، وهكذا نستريح. فلما بعدنا بالبنات وعلمناهن تكبرنا وتطغينا، وأصبحت الأم كالخادمة، وأصبحنا نأتي بالخوادم من كل مكان، وهذه نتيجة تعليم البنت الكتاب. لو علمناها كيف تعبد الله، كيف تركع وكيف تسجد، كيف تغتسل وكيف تصوم، كيف تبر أمها وأباها، كيف تربي أولادها، هذا ما يحتاج للكتاب أبدا. ولكن الواقع شاهد. رضي الله عنك يا أم المؤمنين. قالت لا تنزل النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن صورة النور والغزل. ما تنزل في الغرف العالية حتى تطل على الشرفات وتقع الفتنة، خليها في الطبقات السفلى. أو تظن أن هذه العمارات العالية محمودة؟ الرسول رأى طبقة واحدة غضب، ما أحبها. ومن قال نعم هاتي أرونا النتائج الطيبة المباركة التي حصلت. سورة أنزلناها وفرضناها، أي فرضنا ما تحمله من أحكام شرعية، وأنزلنا فيها آيات بينات، عظات وعبر، حقائق، حجج، براهين تقرر التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر، وتدعو إلى الفضائل والكمالات في هذه الصورة العجيبة. وإلا كيف يقول عمر علموها النساء، وتقول عائشة علموها النساء؟ لعلكم تذكرون فتتعظون فتعملون بما شرع الله لكم فتكملون وتسعدون. ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني الذكر والزانية الأنثى. الزاني الذي زنى وكان بكرا لم يكن محصنا، كالزانية كذلك، وبشرط البلوغ والعقل والإسلام. لا بد أن يكون عاقلا بالغا مسلما. فإذا زنى الرجل الشاب أو الكبير وهو غير محصن وهو بكر ما سبق له أن تزوج، البكر الذي لم يتزوج بعد، والمحصن الذي تزوج وطلق أو الزوجة عنده شأنه، لأن البكر يجلد، أما المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت. والآية في من زنى من الرجال والنساء قبل الزواج، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يؤخذ خارج المسجد ويشهد 2، 3، 4 من المؤمنين لا بد من حضورهم، أقل ما يكون 1، أحد ما يكون 4 شهود يشاهدون، لأن الزنا يشهد يثبت ب4 شهود. فالذين يحضرون ضرب هذا الزاني وجلده على الأقل 4 رجال، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والجلدة الصوت الذي يضرب الجلد، ومن هنا يتركون عليه قميص فقط، ما يلبس اللباس الثقيل الخفيف الثقيل يمنعه من الضرب، ولا يكشفون عورته أيضا، ولكن ثوب رقيق ويجلد. والجالد له يجب أن يكون تابعا للإمام والحاكم، ثم ما يرفع يده حتى يظهر إبطه، لأنه إذا رفع هكذا ظهر إبطه، والشارع نهى عن هذا، وإنما هكذا 100 جلدة لتطهيره وتصفية روحه 100 جلدة. والمرأة كذلك كالرجل في هذا، إذا كانت بكرة غير محصنة تجلد 100 جلدة. وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما ترحموهم وتشفقوا عليهم تقولوا مؤمنون أو مؤمنات، هذه لا تخطر ببالكم حتى ما تمنعكم من أداء هذا الواجب، لا بد من إقامة الحد، وإن كنت تقيم وأنت تبكي متألم ما يضرنا ذلك، لكن إيقاف الحد وبطلانه لكونها مؤمن أو مؤمن أو كذا أو تبكي أو تقول تبت، هذا كله ما يمنع، لا بد من إنفاذ الحكم. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فتعطلوا هذا الحكم. ولا بد أن يثبت هذا الزنا بشهادة 4 شهود، 3 ما ينفع ما يجدي، شاهدان ما ينفع، 1 ما يقبل، لا بد 4 يشاهدون الرجل على المرأة، لا بد من هذا. ومن هنا ينظر في الأعوام العديدة ما نحصل على حد يقام كهذا، إذ لا بد من 4 شهود. اللهم إلا إذا زنى الزاني وجاء للحاكم وقال اجلدني طهرني في الدنيا، ففي هذه الحال يعرض عنه 4 مرات، فإن أبى إلا أن يجلد يجلدونه. أما من حيث الشهود لا بد من 4 شهود يشاهدون بأعينهم الرجل على المرأة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا كنتم حقا مؤمنا بالله وبلقائه ما تأخذكم رأفة فتعطل حكم الله وتنقضوه برأفتكم ورحمتكم. وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا يعود إلى الصورة المكية أيضا، من كان يوم بالله واليوم الآخر مستعد لأن يطيع الله في كل ما يأمره، ومن فرغ من هذا النور ما آمن بالله أو آمن بالله وكذب بالبعث والدار الآخرة، والله لا خير فيه ولا يصدق في شيء، ميت، بل هو شر الخلق. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة نفر ثلاثة أربعة تبهتم يشهد عذابهما يقام الحد عليهما عند المحكمة عند المزعن كذا لا بد وأن يحضر على الأقل أربع أنفار تبهتم ليس شرط تحضر أمة كاملة ولا سوق كامل لكن على الأقل أربع أنفار يشاهدون الحد كيف يقام والحد يقيمه الملك الحاكم ووليه ومن يسند الأمر إليه ما كل واحد يقيم الحد لا بد من إذن الإمام وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أيضا أما غير المؤمنين لا فائدة في حضورهم يشاهدون أو لا يشاهدونه لا بد وأن يكون الشهود الحاضرون من المؤمنين بهذا القيد ثم قال تعالى حكم آخر الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زين أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وفي هذا تنفيع وتبشيع للزنا ما فوقه تبشيع المؤمن لا يزني ما يزني إلا مشرك الزانية لن تكون إلا فاجرة كافرة ما تكون مؤمنة في هذه الآية تبشيع وتقبيح لجريمة الزنا فقوله الزانية لا ينكح أي لا يطأ لا معناه لا يتزوج لا يطأ إلا زانية أو مشركة والزانية لا يطأ لا يجامعها إلا مشرك أو زاني في الآية تنفي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يطأها أيضا إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ومن هنا فرض الله الحجاب كما سيأتي وفرض من أجل أن لا تقع هذه الأباطيل والمناكير بعضهم يروي أن هذه الآية نزلت في بعض الصحابة سألوا أن يتزوجوا زواني عوار أيام الجاهلية فنزلت الآية تمنعهم ولكن ما قلت لكم أولى تبشيع وتنفيع من أن يطأ الرجل المرأة الزانية أو تطأ المرأة الرجل الزاني أو المشرك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزنا حرام على المؤمن والمؤمنة ثم قال تعالى والذين يرمون المحصنات أي العفيفات هنا والذين يرمون المحصنات من النساء أي العفيفات الطاهرات يرمونهم بماذا بالحجارة يرمونهم بالكلمة الباطلة بأن يقول زانية أو زنت رماها بالفاحشة والذين يرمون المحصنات من النساء يرمونهم بكلمة زنت أو زانية ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على ما ادعوه وقالوه ومن أين لهم أن يأتوا بأربعة شهداء إذن فالحكم أنهم يجلدون 80 جلدة والذين يرمون المحصنات بما يرمونهم قولوا بالزنا بالفاحشة فلان تزني أو فلان يزني والذكر والأنثى سواء الرجل والمرأة سواء الذي يرمي رجل يقول فلان زاني أو فلان يزني أو رأيته يزني إما أن يأتي بأربعة شهود على ما قال وإما يكشف ظهره ليجلد 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا 80 جلدة ويغربون سنة بالنسبة للذكور الذي جلد في المدينة يغرب سنة كاملة في الطائف وإلا في جدة وإلا في الرياض ما يبقى في المدينة التي جلد فيها لماذا إنهاء لهذه الفاحشة وتغطية لها إذ لو جلدناه عند المسجد كل من يمر يقول هذا هو ماذا هذا الذي زنى هذا الذي جلد معناه ذكر الناس بالزنا وآثاره في قلوبهم ف فتخفى القضية إخفاء كامل سنة كاملة ما يشاهد أحد حتى تنسى. أقول والذين يرمون المحصنات من الرجال يرمون النساء، والحال كذلك أن النساء إذا رمين الرجال كذلك، كل من رمى رجل قال زنى أو ما قال زنت فقد رماها بالفاحشة، فما الحكم؟ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قلت أنت زوجي زنى رأيت هات أربعة شهداء، ما في أربعة تجلد حتى لا يتحدث أهل البلاد بالزنا. السر في هذا ما يتلفظ الناس بالزنا أبدا ولا يخطر على بالهم إنهاء له، بدليل أن الذي جلد يرحل من البلاد سنة كاملة، إلا أن المرأة رحمة بها ما تستطيع تعيش في بلاد آخر، لابد تبقى في أهلها، لكن الذكر رجل يغرب سنة. وقد قلت لكم إن هذا التغريب حتى ما يذكر الناس الفاحشة بألسنتهم، أو ما تعرفون أهل القرية إذا جلد فلان باقي معنا في القرية كل من يم من هو هذا إبراهيم هذا الذي زنى، أصبحنا نذكر الزنا ولا لا؟ فتهيج النفوس ويقوى الشيطان في هذه القضية ويحمي الناس على الزنا إنهاء لها وقطعا لدابرها زنا رحله حتى تنسى هذه الفاحشة ما تخطو بالبال. أنا أقول إذا زنى الزاني وكان محصنا يرجم كذا ولا لا؟ وإذا كان غير محصن بكرا يجلد كم؟ 100 جلدة ويغرب سنة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولما لا يغرب هذا أيضا؟ مواد. لكن الأول كما قلت لكم إذا جلد ورآه الناس وبقي في المدينة أو في القرية كل من يمر به قول هذا هو فلان، فلان من الذي جلد؟ لماذا؟ لأنه زنى، فيذكر الناس بالزنا. يبقى القاذف إذا لم يرد فيه رجم فالجلد ثابت بنص الآية الكريمة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهذا أيضا حكم آخر، إذا كانت مرأة عرفت بالزنا واشتهرت به أو رجل عرف بالزنا واشتهر به ما يجلد قاذفه أبدا لأنه ما هو محصن، لابد أن يكون محصن محفوظا ما وقع في هذه الفاحشة ولا شاع بها. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على ما ادعوه وزعموه من أن فلان زنى أو فلان زلت فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، تسقط عدالتهم ما دام قد اتهم مؤمنا أو مؤمنة بالزنا وما استطاع يقيم الدليل وأقيم عليه الحد بين المسلمين وسقطت عدالته أصبح لا تقبل له شهادة، عدالته تحطمت قضى عليها. لما؟ لأنه رمى مؤمن أو مؤمنة بالفاحشة ثم عاجز عن الإتيان بالبيان والدليل فأقيم عليه الحد، فلما أقيم عليه الحد بقي بين الناس مذموما، ومن الذم أن لا تقبل له شهادة ولا يصدق في شيء إلا بعد أن يتوب توبة نصوحة. إذ قال تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولهذا القاضي ما يقبل شهادة الفاسق، من عرف بالفسق من المواطنين في القرية والمدينة ورفعت القضية للمحكمة لا بد وأن يكون الشاهد عدلا، فإن عرف بالباطل والشر ما تقبل شهادته وهنا من باب أولى لأن الله سماه فاسقا، أولئك هم الفاسقون. وقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، الجمهور من الأئمة والمفسرين على أن الآية عامة، كل من تاب بعدما جلد وأصبح فاسقا ولكن تاب وظهرت توبته وأصلح ما أفسد فإن الله غفور رحيم، وتعود له مكانته ومنزلته، لا يبقى مذموما طول الحياة لأنه تاب. إلا أبا حنيفة خالف الجمهور في هذه القضية وقال لا فقط إلا من باب العدالة فقط مع الآيات في الكتاب لنزداد بصيرة. قوله تعالى سورة أنزلناها، أي هذه سورة من كتاب الله أنزلناها، أي على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفرضناها أي وفرضنا ما اشتملت عليه من أحكام فرضنا على أمة الإسلام. وقوله تعالى لعلكم تذكرون، أي تتعظون فتعملون بما حوت هذه الصورة من أوامر ونواهي وآداب وأخلاق. وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي من زنت برجل منكم أيها المسلمون وهما بكران حران، لأن العبد والعبد والآمى أولا وإن زنا وهو محصن لا يقتل ولكن فقط يجلد 50 جلدة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والموت ما ينصف، الموت ينصف، نصف الموت ما ينصف، إذن فالذي ينصف هو الجلد. فالآمة المملوكة إذا زنت والعبد المملوك إذا زنى سواء كان بكرا أو محصنا الجلد 50 جلدة، والتغريب ما يغربان لأنهما يعملان والخدمة عليهما عند مالكهما. نعم. إذن فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، أي من زانت برجل منكم أيها المسلمون وهما بكران حران غير محصنين ولا مملوكين، كما قدمنا المملوك ما يقتل بالزنا يرجم لا يرجم، يجلد 50 جلدة بدل 100 نصف 100 50، فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بعصا بصوت لا تشين جارحة ولا تكسر عضوة. تبهتم؟ ما تقبح الوجه ولا اليد ولا الجسم ولا تكسر عضو من الأعضاء بهذا الشرط، كما قلنا صوت الصياط ما هو غليظ ولا رقيق، والجالد هكذا ما يرفع يده لأن هذه عملية تطهير له من الذنوب وردع للآخرين أيضا. قال لا تشين جارح ولا تكسر عضوة، أي جلدا غير مبرح. وزادت السنة تغريب سنة، السنة النبوية زادت ماذا؟ تغريب عام. العبد والأمة لا يغربان، والأنثى لا تغرب من المؤمنات، والذي يغرب ويبعد عن بلاده سنة كاملة الذكر الرجل. وزادت السنة التغريب سنة. وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا تشفع عليه، لا تشفق عليهما فتعطل حد الله تعالى وتحرموهما من التطهير بهذا الحد، لأن الحدود كفارة لأصحابها. إذا نحن ما جلدناهم معناه تركنا الذنب عليهم، حرمناهم من التطهير، فلهذا ما تأخذنا رحمة أبدا ولا شفقة، ولا بد من إنجاز هذا الحكم. قال: لأن الحدود كفارة لأصحابها، وإلا لا تكفر الذنب الذي ارتكبوه. وقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فأقيموا عليهما الحد، أقيموا عليهما على الزاني والزانية الحد. وقوله: وليشهد عذابهما، أي إقامة الحد، إقامة الحد يشهده طائفة من المؤمنين، ثلاثة أنفار فأكثر، وأربع أولى، لأن شهادة الزنا تثبت بأربعة شهود. شهادة الزنا تحتاج إلى كم شهاد؟ أربعة. لو ثلاثة قالوا رأينا فلان زاني ما يقبل منهم، أو فلانا، لا بد من أربعة. فمن هنا الأفضل أن يكون الشهود للحد الذي يقام أربع رجال أو أكثر. وكلما كثر العدد كان أولى وأفضل، لأنه يشيع الرعب والخوف في قلوب الناس. وقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشركا، أي لا يطأ إلا مثله من الزواني أو مشركا لا دين لها. والزانية أيضا لا يطأها إلا زاني مثلها أو مشرك والعياذ بالله. تبشيع وتنفير لقلوب المؤمنين من الزنا. وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرمه الله، أي حرم الله الزنا على المؤمنين والمؤمنات. ولازم هذا أن لا نزوج زانيا من عفيفة إلا بعد توبته، ولا نزوج زانية من عفيف إلا بعد توبتها. أرأيتم ثمرة الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكح إلا زاني؟ معنى هذا إذا عرف فلان بالزنا لا يجوز أن نزوجه أبدا، أو فلان عرفت بالزنا لا نزوجها، اللهم إلا بعد التوبة النصوح والعفة الدائمة كذا سنة. أو ما فهمتم هذا الحكم؟ إذا عرفت مرأة بالزنا ما تخطبها ولا تتزوجها، ولا تزوجها ابنك عاهرة، فإن تابت ومضت عليها الأيام وهي تائبة تبكي لا بأس. كذلك فلان يخطبك في ابنتك وقالوا إنه زاني ومعه بالزنا، ما يجوز أن تزوجه ابنتك أبدا، إلا إذا تاب وظهرت توبته وعرفها الناس، حينئذ لا بأس. هذا لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، شرحها في الآية في الكتاب. يقول تعالى بعد بيان حكم الزنات، بعد بيان حكم الزنات بين تعالى حكم القذف، بعدما بين حكم الزنات بين حكم القذف. الأول حكم الزنات، وإلا لا؟ جلد 100 جلدة إذا كانوا غير محصنين أبكارا، وإن كانوا محصنين الرجم ثابت بكتاب السنة. يقول بعد بيان حكم الزنات بين تعالى حكم القذف، فقال: والذين يرمون المحصنات، أي والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة، وهي الزنا واللواط، بأن يقول فلان زاني أو لائط، فيقذفه بهذه الكلمة الخبيثة، فإن عليه وجوبا أن يحضر شهودا أربعة يشهدون أمام الحاكم على صحة ما رمى به هذا المؤمن أو هذه المؤمنة. فإن لم يأتي بالأربعة شهود أقيم عليه الحد المذكور في الآية، وهو جلد 80 جلدة على ظهره، وتسقط عدالته حتى يتوب. وهو معنى قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا بأن كذبوا أنفسهم بأنهم ما رأوا الفاحشة، من توبتهم أن يكذبوا أنفسهم، قل أنا كذبت على فلان وفلان ما رأيت أبدا، من توبة أن يكذب نفسه. قال: إن كذبوا أنفسهم بأنهم ما رأوا الفاحشة. وقوله تعالى: فإن الله غفور فيغفر لهم بعد التوبة، رحيم بهم يرحمهم ولا يعذبهم بهذا الذنب العظيم بعدما تابوا منه. انتبهتم للتوبة؟ يعترف بأنه كان كاذبا، ما رأى فلان زاني ولا فلانا، بهذا تصح توبته، لا بد من الاعتراف بأنه كان كاذبا. وإن كان مصرا ما تاب، ما زال على فسقه، لأنه رمى مؤمن أو مؤمنة بالفجور. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان حكم الزانية والزاني البكرين الحرين، وهو جلد 100 وتغريب عام. وأما الثيبان فالرجم إن كانا حرين، أو جلد 50 جلدة لكل واحد منهما إن كانا غير حرين. هكذا ما ننسى أن الزانيين من المؤمنين بشرط أن يكون الزاني بالغا، لا طفلا صغيرا ما بلغ، وأن يكون عاقلا غير مجنون، وأن يكون غير مكره، حرا غير مكره. إن هو زنى ننظر هل هو محصن أو بكر، ثيب أو بكر، فإن كان بكرا واجبعد حكمه أن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، إن كان حرا فإن كان عبدا 50 جلدة ولا تغريبا. نعم. قال في النهر: الجمهور على أن من زنى بامرأة يجوز له أن يتزوجها بعد استبرائها بحيضة، وإذا زنت امرأة الرجل أو زنى هو لا يفسد نكاحهما. هذه مسألة أخرى ما عرضنا لها. مؤمن زنت امرأته وعرف الزنا أو بلغه، هل يجب عليه أن يطلقها أو تحرم عليه؟ الجواب لا، إن أراد أن يبقيها بالتوبة تتوب. كذلك المرأة إذا رأت زوجها زنى لا تحرم عليه بأنه زنى، تبقى حلال عليه. وإن رأته يتعاطى الزنا وطالبت بالطلاق شأنها، ما سعدت معه. أقول: إذا الرجل المؤمن ثبت عنده أن امرأته زنت، هل يحرم عليه بقاؤها؟ هل يجب أن يطلقها؟ الجواب لا، هو حر. هي بلغها أن الزوج زنى، هل تقول لا تحل لي بعد اليوم لأنك زنيت؟ الجواب لا، تحل له ولا يفسد النكاح إلا بالطلاق الشرعي. وقال: من زنى بامرأة يجوز له أن يتزوجها بعد استبرائها بحيضة. مسألة ثانية: رجل زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها لأنها ما كانت متزوجة، هي بلا زوج وزنى بها وأراد أن يتزوجها، يجوز له ذلك بشرط واحد: أن يستبرئها بحيضة واحدة، لا يقربها ولا يطأها إلا بعد أن تحيض وتطهر، حتى يتبين الولد منه أو من غيره. مثلا أراد الرجل أن يتزوج امرأة زنى بها أولا، وأراد أن يتزوجها، راغبت هي، راغب أهلها يرغبون أحيانا في هذا الباب، يجوز. ما الذي يجب عليه؟ أن لا يجامعها حتى تحيض وتطهر. لماذا؟ لأن قد تكون حملت من قبل، إذا حارت ما حملت. نعم. ثانيا: وجوب إقامة هذا الحد أمام طائفة من المؤمنين، وجوب إقامة حد جلد أمام طائفة من المؤمنين 4 أنفار فما فوق، وإن صح 3 أو 2 لكن الأفضل 4 لأن شهادة الزنا تثبت ب4 شهود. يقول السائل ولا نجيب عن السؤال، نقول ما الحكم إذا كنا نجلد الرجل إذا زنى 100 جلدة والمرأة نجلدها، أين نجلدها؟ في المحكمة ويحضر 4 شهود أيضا. نعم. ثالثا، لا يحل تزويج الزاني إلا بعد توبته ولا الزانية إلا بعد توبتها. هذه قاعدة عامة إلى يوم القيامة، إذا عرف فلان بالزنا لا تزوجه ابنتك ولا أختك ولا تحضر زواجه حتى يتوب وتظهر توبته علنا. كذلك ما اتهمت بالزنا عرفت به لا تتزوج حتى تتوب وتظهر توبتها. من أين أخذنا هذا؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والعياذ بالله. بيان حد القذف، وهو جلد 80 جلدة لمن قذف مؤمنا أو مؤمنة بالفاحشة وكان المقذوف بالغا عاقلا مسلما عفيفا، أي لم يعرف بالفاحشة قبل رميه بها.